أريد أن أعرف حكم المرأة الحامل في شهرها الثاني والذي كان في شهر رمضان، والتي كانت تجد بعض قطرات الدم في الأيام الأولى من رمضان، مع العلم أنها في شهرها الأول من الحمل لم يكن هناك دم، وهي كانت تصوم تلك الأيام، فهل يلزمها قضاءها أم لا؟ المعروف عند العلماء رحمهم الله تعالى والمشهور عند الأطباء حتى أن الحامل لا تحيض. المعروف أن الحامل لا تحيض ما دامت قد مر عليها فترة شهر أو أكثر ولم تحض، يبقى الأصل أنها كغيرها لا تحيض وهي حامل، فهذه القطرات اللي نزلت عليها ليست من الحيض، ولكن يمكن أن يقال نزيف أو استحاضة أو نحو ذلك، فصيامها إن شاء الله صحيح ولا قضاء عليها